أن المؤمن يستشعر العبادة، لا يصنعها كأنه يريد أن يتخلص منها، إنما يصنعها وهو فرح بها، أن الله عز وجل وفقه حين حرم كثيرا من الناس. فالإنسان وهو غاد إلى المسجد إذا رأى غيره عياذا بالله ممن خذلهم الله يغدون إلى مكان آخر يستشعر رحمة الله عز وجل به. كم من عباد من خلق لله لم يرضاهم الله عز وجل أن يكونوا له عبيد طاعة، فمنعهم من أن يتقوه، وهذا وحده يكفي أن يدفعك إلى أن تستشعري عظيم نعمة الله عز وجل عليك بأن وفقك لطاعته. وقالوا الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بعض الناس عياذا بالله يعرض عن الطاعة ويسخر ممن يذهب إليها ويظن أنه فائز غالب منتصر، وينسى أن الله عز وجل لم يره أهلا لأن يكون عبد طاعة لله، فخذله ولم يؤته العون ولا الرغبة في أن يعبد ربه. لكن من اختاره الله لأن يعبده ييسر الله عز وجل له طرائق العبادة فتجدها يسيرة عليه. وقد قال الله عز وجل وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، يقولونها في الدنيا تعبدا ويقولونها في الآخرة تلذذا. جعلني الله وإياك منهم.